يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله ما لي غير حبك من مآلي أنت عندي خير آلي أيها الوعد الجميل يا رسول الله مالي غير حبك من مآلي أنت عندي خير آلي أيها الوعد الجميل جئت بال الإسلام دينا كنت خير الناس فينا يا إمام المرسلين كم بك احترت عقول جئت بالإسلام دينا كنت خير الناس فينا يا إمام المرسلين كم بك احترت عقول يا رسول الله ما لي يا رسول غير حبك من مآلي أنت عندي خير آلي أيها الوعد الجميل أذب قلبي في هواك لم يجد حب بن سواك فيته لما رآك مدنا منه الرحيم ليته لما رآك مدنا منه الرحيم طلع البدر علينا قد هفا شوقا إلينا أنت أغلى ما لدينا يا حبيبي يا رسول طلع البدر علينا قد هفا شوقا إلينا أنت أغلى ما لدينا يا حبيبي يا رسول يا رسول الله يا رسول الله ما لي غير حبك من مآلي أنت عندي خير آلي أيها الوعد الجميل يا رسول الله ما لي غير حبك من مآلي أنت عندي خير آلي أيها الوعد الجميل يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا رسول